يقول هل الخوف من الرياء رياء؟ لا يلزم من ذلك أن يكون الخوف من الرياء رياء، بل الأمر كما قال سهل بن عبد الله التستري والشافعي لا يعرف الرياء إلا لا يعرف الإخلاص لا يعرف الرياء إلا المخلصون، يعني الذين يتخوفون الرياء على أنفسهم. لكن إن قصد أنه تغلب عليه هذه الحال حتى تتحكم فيه وتمنعه من الأعمال الصالحة فهذا هو الذي يتخوف منه على العبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.